الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدي أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث رقم 3 عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ده ابن سيدنا عمر. وعبد الله كان صغير وعاوز يدخل يحارب في غزوة بدر، راح سيدنا النبي رجعه. جه يحارب في غزوة أحد سنة 3، سيدنا النبي رجعه عشان صغير صلى الله عليه وسلم. غزوة الأحزاب سنة 5، عاوز برضو إيه يحارب، راح سيدنا النبي قال له ارجع، عايز الخش. وشهد المواقع كلها. عبد الله بن عمر كان يسمى المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقلده، كان يقعد في المسجد كتير رضي الله عنه وارضاه. ولما يقعد في الجامع يقول البيت سبته، يروح البيت يقول ده انا قاعد في البيت وسايب الجامع، يقوم رايح على فينها، فرايح جاي على الجامع، رايح جاي على الجامع. وهو احد العبادله، العبادله جيش كده، كان في عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود، اسمه جيش الايه العبادله. عبد الله بن عمر كان يتميز بالطيبه كده والحلم، وما كانش يحب يخالف الناس، ولو دايما يعني يبتعد عن المشاكل والامور دي. وله روايه حلوه قوي، روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم 1630 حديث، يعني برضه حاجه كبيره. مولانا رضي الله عنه وارضاه كان عمره 84 سنه لما مات سنه 73 او 74، ودفن بمكه، ومكه المقبره اسمها المعلاه. عندنا مقبره في مكه اسمها المعلاه او الجحول، اسم واحد، ومقبره فين؟ مقبره البقيع اللي هي مقبره الغرد، الغرقد اللي هي عند النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول عن ابي عبد الرحمن بن عوف، استغفر الله، عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما هو مسلم وابو مسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حديث رواه البخاري ومسلم، يبقى صحيح. طبعا الحديث ده يعني احنا اتكلمنا عنه يوم الخميس لما قلنا بني، ده تصوير لأن الإسلام ده بيت، والبيت له إيه؟ له أركان، ومدام البيت له أركان لو ركن وقع يبقى إيه؟ يبقى وقع، ولو الركن قائم يبقى الدين قائم. لكن شرحه إحنا شرحناه. طيب يعني إيه إقام الصلاة؟ يعني أركانها 17، أبعضها 6، سننها 15. من ترك بعضا الصلاة صحيحة ويسجد للسهو زي التشهد اللي في النص، ومن ترك فردا زي الفتحة يعيد الركعة، ولو سلم والمدة طويلة يعيد الصلاة كلها، ومن ترك سنة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم لا شيء عليه ولا يسجد للسهو، بس فاتته الإيه الحسنتين. الزكاة شرعت في العام الكام؟ الثاني، يوم 8 شعبان سنة 2 هجرية في المدينة. الصوم اللي هو صوم رمضان الفريضة شرع في شهر شعبان سنة 2 هجرية. الحج على رأي الإمام الشافعي فرض سنة 6، بعض المذاهب 8، بعض المذاهب 9، بعض المذاهب 10. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل عمرة 4 مرات. عمل عمرة كم مرة؟ 4 مرات، سنة 6 وسنة 7 وسنة 8 وسنة 10، وحج مرة واحدة بس صلى الله عليه وسلم سنة كام؟ 10. الرسول حج نوع الحج بتاعه ايه؟ ها؟ قارن. قارن لبيك اللهم بعمرة في حجة، فخد ثواب الايه؟ الاثنين. طيب الحج لمن استطاع اليه سبيلا، اللي يكون مسلم بالغ عاقل مستطيع، والاستطاعة اثنين، استطاعة بالمال واستطاعة بالنفس، بالمال الزاد والراحلة، بالنفس يقدر يستقر، يقدر يطلع طيارة، يطلع سفينة، يركب اتوبيس، يقدر يستحمل المواصلات، توكل على الله. أمن الطريق، أمن الطريق ما يحصلش فيه مشاكل، معك تأشيرة هيطلعوك، ما معكش تأشيرة وإيه اللي يطلعك؟ الدنيا معك بايظة يقبضوا عليك يحبسوك ولا حاجة، فلازم تبقى الدنيا معك ماشية إن شاء الله مظبوط. راح وحج ربنا تقبل، أو يعني هو لازم يحج بمليون جنيه عشان ربنا يتقبل؟ يعني الغلبان ده اللي راح يحج على رجليه ده ربنا ما بيتقبلش منه أبو مليون بيتقبل؟ ربنا سبحانه وتعالى إنما تقبل الله من منها، وسبحان الله، تعالوا صلوا ما يصلوش، طلعوا الزكاة 25 جنيه على 1000 بيقعدوا يفصلوا، وعاوز يطلع الزكاة لأمه ويحسبها من فلوس مين؟ الزكاة. صوم رمضان بيفطر على أذان السعودية ما بيفطرش على أذان مصر، لكن تيجي للحج عايز يروح يحج وهو ما بيصليش، بس نفسه يعمل إيه؟ عشان ربنا اللي نادى، وأذن في الناس بالحج ياتوك إيه؟ قال لي سيدنا إبراهيم نادي وعلينا البلاغ. النهاردة ما بيصليش وعايز يطلع عمره، ما بيصليش وعايز يطلع إيه؟ يطلع يحج. سبحان الله سبحان الله. طب ما الصلاة موجودة هي ببلاش مش في دماغه، طب ما الزكاة 2.5% مش في دماغه، طب صوم رمضان أنا بشتغل، بشتغل إيه؟ أعيد لي في دكانة وشغل في الظل وعايز يفطر، أمال بقى اللي بيشتغلوا في الفرن دول يعملوا إيه؟ يعني خلي بالك من الحاجات دي، عشان الإنسان مش هيستطيع يعوض الثواب بتاع يوم واحد فطره في رمضان. طيب الحديث رواه البخاري ومسلم، يبقى حديث صحيح. يعني ايه حديث صحيح يا مولانا؟ يعني متصل السند عن فلان عن فلان عن فلان. تعالى نقعد نشرحها وخلاص بقى، خلي الرابع بكره. في ناس محترمة يقول لك الحديث ده ضعيف، يعني ما بياكلش، ياخد له شوية حقن فيتامينات يبقى قوي. طيب الموضوع مش كده، الموضوع انا عاوز اطمن ان الحديث ده الرسول قاله صلى الله عليه وسلم، اهو بني الاسلام على 5. انا مش مصدقكم، والنهاردة كل حاجة بقت غريبة، واحد بيطلع في التلفزيون يقول لك الصلاة فرضين بس. كان صاحب عم خالد ده اللبس اخضر ده صاحبك ده حبيبك فاكر، ربنا يستر ما طلعش انت منهم. كان راجل حلو وراجل محترم، مش عارف ايه اللي حصل، يقول لك صلاة فرضين بس. يا راجل 5، يقول لك هاتهم لي من القرآن. هاتهم لي من فين؟ طب دور لي في القرآن كده على صلاة الظهر 4 ركعات، لو لقيت تعالى كلمني. امال السنة دي لازمتها ايه؟ الناس بتؤمن بالقرآن وما يؤمنوش برب بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب هو مين اللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو ربنا. انت عرفت اصلا القرآن عن طريق مين يا مفتح؟ سؤال بس، يعني انت عرفت القرآن عن طريق مين؟ ما كل حاجة وليها حاجة. انت عرفت القرآن عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تاخد القرآن اللي جابه لك النبي ومش عاوز النبي؟ يعني الكلام برضو مش راكب. هات لي يا سيدي بقى، ويجي واحد تاني زكي يقول لك ما فيش دليل ان صيام رمضان ده واجب، يفطروا بقى ويطلع في التلفزيون. ما هو الدنيا كده، خالف ايه تعرف، خالف تعرف. واحده لابسه اشرب هتبص عليها ليه؟ ما هي لابسه اشرب ده الاصل. واحده ماشيه عريانه تبص عليها خلاص. دايما المخالف هو اللي ندور عليه ونعرفه، غير كده لا. مع السلامه، اتفضل اتفضل اتفضل، خد مع السلامه، روح يلا روح، ما تبصليش، روح روح روح، خليه ينفعك، خلي صاحبك ينفعك. كان هيقعد يسمع له 70 سنة عبادة خدوه. ما لحقتش سبع شهور. إنما الأعمال بالنيات. الراجل قاعد خد له الثواب وربنا يكرمه. روح يا عم الحاج توكل على الله. صلوا على النبي. أصل الدرس مش أي حد يقعد في الدرس ده، الدرس اصطفاء، الدرس ده مش أي حد بيقعده. يروح بالداي. صلوا على النبي. ما ربنا بيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما هي دي لغة عربية ولا مش لغة عربية؟ طب والرسول صلى الله عليه وسلم لما صام 9 رمضانات والصحابة لما صاموا، كل ده بيتغير في ثانية. يعني الدين بيتغير في ثانية كده، الثواب بتاعة الدين بتروح كده في ثانية. ما عرفش. يعني لازم تخلي بالك ان في ناس ما بتحبش النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين الاحاديث دي لعبه وصنعه. تعال بقى نفهم يعني ايه حديث صحيح عشان تبقى مطمن. لما تشوف نسر الحكومه على الورقه بتعمل ايه؟ تطمن انها ورقه حكوميه. طيب قال لي حديث صحيح يعني متصل السند. يعني ايه متصل السند؟ في كتاب اسمه مسند احمد بيتباع، خش على النت تلاقيه. الإمام أحمد مات سنة 264، بيقول لك أنا سمعت من الإمام الشافعي. الإمام الشافعي بيقول أنا سمعت، أنا آسف معلش، الإمام الإمام أحمد بيقول أنا سمعت من الإمام الشافعي. حاضر. طب وأنت يا إمام يا شافعي؟ بيقول أنا سمعت من الإمام مالك، والإمام مالك بيقول أنا سمعت من نافع، ونافع بيقول أنا سمعت ابن عمر ده قال رسول الله بني الإسلام على 5. يبقى أنا عملت إيه دلوقتي؟ أنا جبت لك الرجالة بتوع الحديث. طب أنا هشام، أنا سمعت مسند أحمد من الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان لحد ما نوصل للإمام مين؟ للإمام أحمد. وده مش موجود إلا عند المسلمين بس. اتصال السنة. التوراة وقفت قبل سيدنا موسى ب500 سنة، اسمها انقطاع. احنا لا، احنا الحديث ده انا بس لو عامل حسابي كنت جبت لك الورقة من البيت. في من هشام خد من مين من مين من مين لحد ما نوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. موجودة موجودة. لكن الكتاب وقف عنده عند الإمام أحمد. يا عم أحمد أنت سمعت من مين؟ قال من شيخ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي من الإمام مالك، والإمام مالك من نافع، ونافع ابن عمر، ابن عمر ده ثبت أنه صحابي. ييجوا علماء اسمهم علماء الرجال يعملوا إيه؟ يدوروا في التاريخ بتوع مباحث. مرة واحد عايز يخطب واحدة فقالوا له نسأل عليها. الحاضر. ربنا كرمهم وراحوا سألوا، فالراجل جاب لهم معلومة، قال لهم دي ناس طيبين وكل حاجة بس أخوهم الصغير بيشرب مخدرات. أهي معلومة، البت حلوة وجميلة ومتعلمة بس أخوها بيشرب مخدرات، يوقف حالها، ربنا يهديه. قولوا آمين. المعلومة دي مين يعرفها؟ أنا قعدت معاها شربنا شاي، بت جميلة حلوة ظريفة متعلمة لابسة حجاب متدينة بس أخوها بتاع مخدرات، أبوها بتاع مخدرات، أنا أعرف منين؟ بالسؤال. فيعملوا تحريات. هل في واحد فيهم كذاب؟ يبقى الحديث ده ضعيف. شفت بقى ضعيف بيجي منين؟ مش عاوزينه. هل واحد فيهم ما سمعش من التاني؟ أنا هشام أهو اتولدت 1/4/72 بروي عن الشيخ شلتوت اللي مات سنة 63. إيه رأيك؟ واضح إن أنا كذاب. أنا اتولدت 72 وهو مات سنة كام؟ 63. يبقى واضح إنه كذاب. لا، ده أنا بروي عن الشيخ علي، الشيخ علي بيروي عن الشيخ شلتوت. شافه. خلصت. اسمه اتصال الإيه؟ طب نمرة 2، هو الراجل ده كذاب؟ لا. طب الراجل ده منافق؟ لا. طب الراجل ده في عيب في دينه؟ لا. الشرط الثاني عدالة الراوي. الراوي ده أحمد ومسلم، استغفر الله، أحمد والشافعي ومالك والناس دي كلهم، لازم يكون في 6 شروط عشان أقول عدالة. ايه الشرط الاول؟ مسلم. وناخد اخد حديث من واحد مش مسلم ليه؟ ده دين. هو ده دكتور، رحنا عند دكتور مش مسلم، لا ده دين، يبقى لازم ناخده من مسلم. اتنين، بالغ عين صغير ممكن يلخبط، عاقل ما ياخدوش من مجنون. اربعة دي مهمة، ما يكونش بيرتكب الكبائر، اصله زنى قبل كده سيبك منه، قبضوا عليه قبل كده حرامي بيسرق حاجات من العيال سيبك منه، ما بيصرش على الصغائر. كلنا بنعمل صغائر، ايه الصغائر؟ الذنوب الصغيرة جدا، صحيح الصبح صباح الخير يا مولانا، صباح النور يا حمار، ايه مش جدا احمر، يعني احمر يعني ركبنا له ديل يعني اه احمر وخلاص عجبت قشطه، حرام. بس لما اقول له يا زاني اسمها كبيره، تعالى يا مولانا انت شفته بيزني؟ لا. بس انت اتهمته بشرفه، يبقى تجيب اربع شهود لا تاخد حد القذف 80 جلده. بس لما قلنا له يا حمار حقك علينا، احنا بنهزر معاك، نبوس راسه نرضيه، يبقى الصغيره ليها علاج، لكن الكبيره صعب عليها. لكن كل يوم بقول له احمر، كل يوم بقول له احمر، يبقى الصغيره بقت ايه؟ عشان كده ايه بقى؟ قال لك لا يصر على فعل الصغائر. رقم كده كام كده؟ الاسلام والبلوغ والعقل وعدم ارتكاب الكبائر، عدم الاصرار على الصغائر. سته دي حلوه قوي، عنده مروءه. عارف يعني ايه مروءه؟ اخلاق. طلعش في البلكونه عريان كده وعمال بينشر الفلنات بتاعته. كان حتى في النشر زمان في أدب، يحط الفلنات الأول والشرط يحطه جوه، والهدوم الحريمة تتحط فين؟ كان في أدب. النهاردة مش فارق معاهم خالص، مش فارق معاهم خالص. أهو ده فعل مروءة. شوف الأخلاق. كان زمان لما المرأة حائض وتفطر ما تفطرش قدام الناس. أنا مريض والدكتور قال لي افطر، افطر ولا ما افطرش؟ افطر، بس ما روحش اجيب لي بقى طبق فول واقعد اكله في وسط الجامع. مره اسناني كانت بتجيب دم زمان كده، فقبل الاقامه كده انا بتمضمض عشان الدم ده بينجس البق، فما اعرفش اصلي وانا ايه في بقي دم. فكان قبل الاقامه كده اقوم مضمض بقي كده بالراحه وادفل الميه كده، فواحد شافني وانا بعمل كده الله اكبر اتخض خض الشيخ فاطر. قلت له لا والله انا بس عشان الدم فهمته، بس ممكن يكون واحد من بعيد. ده خلي بالك ده في الاوضه. فاكرين زمان كان عندي اوضه في الصحن كده قبل ما نقعد في الطل، كان في اوضه مبنيه بالطوب في وسط الصحن، يعني جوه الصحن ما نعرفش نعملها، بس انا بقى في الصحن وبمضمض. لو انا انزل بقى تحت المكتب واعملها، لم بقى لما نعرف نسبه ان احنا كنا ايه بنمضمض. فما تبقاش دعايه سيئه للناس، تقف كده كشف العوره، اضحك زي ما انت عاوز، بس ما تبقاش واحده ست وتكركر كده وترفع صوتها في الشارع. الاخلاق دي نقول عليها عيب. يجي الحديث يقول لك ايه بقى؟ ان لم تستحي فاصنع ما شئت. اللي ما عندوش حياء ومروءه ده وراجل قليل ادب سيبك منه خلاص. قال من ايه؟ قال من قيمته، قال من قيمته. طيب الستة دول فيك الحمد لله، واتصل السند، يبقى انت كده عدل الحمد لله، تام الضبط، بيحفظ كويس ما بينساش، وبيكتب كويس ما بيغلطش في الكتابة. ايه كمان يا مولانا؟ من غير شذوذ. الراجل ده ما اتهمش قبل كده ان هو كذاب ولا غشاش ولا خاين. الامام البخاري اشترط على نفسه يسمع الحديث بودانه، فقالوا له الحديث ده عن فلان، قال له ما اسمع منه. قالوا له ده في اليمن وانت في العراق. راح اليمن 3 شهور مشي رايح وراجع 3 شهور مشي، يبقى كده كم شهر عشان يسمع مين الحديث؟ عارف لو انا سيبك من الحديث ده، هو انا وقفت عليه مش عاوزين، يعني هو الحديث ده اللي هيدخلنا الجنه خليه على جنب، الحديث كتير. راح رايح لليمن، شاف الراجل عاوز الجمل يجي، فعمل جلبيته كده، راح الجمل جه عشان ايه؟ عشان ياكل. راحت جلبيته نازله ومسك الجمل ما عندوش اكل، فقال له طب البخاري بقى بعد 3 شهور رايح، قال له طب سلام عليكم. قال له انت عاوز ايه يا ابني؟ مش جاي تسمع الحديث؟ اقعد اقوله لك. قال له اللي يضحك على الجمل يضحك علينا في قال رسول الله. يا سيدي ده انا بخدع الايه الجمل، يعني حاجه مش حرام قوي، يعني ده جمل عايز اجيبه كده، تعالى تعالى في اكل جه ملقاش اكل واحنا ماسكينه، الجمل نفسه ما زعلش، يعني الجمل اللي احنا واخدينه ما زعلش، انت زعلان ليه؟ قال له كده، قال له ليه؟ ده البخاري اللي احنا في مصر هنا لما واحد يقول لي انت عملت مش عارف ايه، اقول له يا سيدي هو احنا غلطنا في البخاري، صح ولا مش صح؟ واحنا غلطنا فين؟ ما هو البخاري ده مش فراغ، ما هو من دي اكبر راوي بيشتموه، اكبر راوي بيطعنوا فيه البخاري، اكبر راوي بياكلوا عيش من الطعن فيه البخاري، ده اللي ومين اللي بيتكلموا فيه؟ ده اللي بيمشوا مع البنات واللي بيمسكوهم في شقق ما اعرفش ايه، والله اعلم بيشربوا سجاير فيها مخدرات ولا ايه، يعني ما اعرفش يعني، ودايما دايما دايما اللي بيشتموا في اهل ربنا دول بتنتهي حياتهم بفضيحه، ده ربنا بقى مش انا بقى، دايما حياتهم كده بتنتهي بفضيحه، خاصه السيدات كمان، يعني ربنا يكرمهم. يا الله هنعمل ايه؟ نعم انت لابس احمر ما تتكلمش معايا، واحد لابس احمر اقول له ايه؟ يعني واحد لابس احمر اقول له ايه؟ ربنا يسامحه، ربنا يسامحه. طيب صلوا على النبي. لا ولابس احمر في رمضان، لو جاي الجامع كمان اعوذ بالله، وقاعد بيسمع الدرس، يا عيب يا اخي، يا عيب يا اخي. طيب يا اخي عيب يا اخي، اعمل احترام لشيكابالا حتى، اعمل احترام. طيب ركز بقى معايا بقى، خرجنا من الحته دي عشان نخش في المهمه بقى. الحديث ده اللي رواه البخاري وفي الشروط بتاعتنا دي من غير شذوذ ولا عله، يقولوا عليه حديث صحيح. الحديث الصحيح ده نعمل بيه في الاحكام، عشان كده جه البخاري وقعد يكتب لنا 7275 حديث اسمها صحيح البخاري، جمعهم في كم سنة؟ لو أنا أخش على الكمبيوتر على طول كده حسبة يومين ثلاثة نعملهم، كتبوا في 16 سنة، عشان يقعد يجري ورا مين؟ مين ده ومين ده ومين ده ومين ده، واستحق إن احنا نقول احنا ما غلطناش في البخاري. يجي اللي بعد كده يقول لي مسلم، مين مسلم ده؟ ده تلميذه النجيب، مات سنة 262، مسلم ده تلميذ مين؟ وسبحان الله يقول لك البخاري مش عربي، الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي ولا واحد عربي. مسلم من نيسابور، نيسابور دي ناحية إيران، وترمز دي في روسيا، وابو داوود السجستاني، سجستان دي فين؟ روسيا. البخاري بخارى، بخارى دي اوزبكستان النهارده، روسيا برضه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الدوله الامويه واوائل العباسيه كانوا بيفضلوا العرب. يعني ايه؟ مامور اسم يبقى عربي، محافظ يبقى عربي، رئيس حي يبقى عربي، عشان احنا عرب فبنجيب الناس اللي ايه اللي نعرفه. طب والعجم اللي اسلموا دول يعملوا ايه؟ فاضيين، راحوا حطوا همهم فين؟ في العلم. عشان كده انت ما عندكش في الحديث في العربي القدام غير الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد بن حنبل، وما ربك بظلام لمين؟ للعبيد. معظم اللي فسروا القران كان عجم، يعني ما بيعرفوش عربي. قالوا البخاري ما بيعرفش يقرا عربي. استنى يا سيدي، البخاري قعد 6 سنين في بدايه عمره في مكه، وجي مصر وراح بلاد الشام وكان بيشتغل في العراق، ازاي ما بيعرفش عربي وبلادهم كانت بتتكلم عربي؟ النهارده مش هتصدق، معظم اللي بيشرحوا في مصر نحو وصرف من افريقيا، ومعاهم دكتوراه في النحو والصرف. ايه رايك بقى؟ وليهم فيديوهات على النت بعدد شعر راسك، من نيجيريا، في واحد فيهم من تشاد، واحد من مالي، كلهم افارقه ما بيتكلموش عربي، بيشرحوا عربي، اتعلموا في الازهر وحفظوا كتب وذاكروا وبقوا يعلموا في الازهر. يا الله يا سيدي انت عايز ايه تاني؟ هي مصر كانت بتتكلم عربي واحنا كنا بنتكلم عربي ولا تعلمنا العربي؟ نفس الفكرة، نفس الفكرة البخاري. لكن النهاردة لما يقول لي رواه البخاري أنا بقول أمين، رواه مسلم أنا بقول أمين، عشان الناس دي تعبت عشان تتحرى في السند اللي بيوصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة عشان نختصر يقول لك عن ابن عمر قال رسول الله، لا لا لا لا، ده أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجال دول اسمهم السند، ابن عمر اسم الراوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم المتن، البخاري ده الكتاب اللي فيه الحديث اسمه المخرج. انا مش عارف الكلام ده صعب شوية ولا احنا حبينا نسهله، مرة مرة مرة مرة الدنيا هتبقى حلوة. لكن البخاري ابن قتيبة بيقول لو كان البخاري في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لكان نجما. يعني نجما يعني كان من الصحابة الإيه الكبار الظاهرين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.